قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب العمرة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاووسا يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة هي للوارث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر النسائي هذا الكتاب الذي هو كتاب العمرة بعد كتاب الرقبة الذي هو قبل ذلك، وبعض أهل العلم يجمع بينهما ولا يفرق بينهما ويجعلهما في كتاب واحد، ومنهم من يجعلهما ضمن كتاب الهبة، لأنه نوع أو لأنهما نوعان من أنواع الهبة، فلا يفردهما بكتاب كما صنع البخاري، فإنه جعلهما ضمن كتاب الهبة. وقد مر في الباب الذي قبل هذا جملة من الأحاديث المتعلقة في الرقبة، والرقبة هي كما عرفنا بالأمس أن يقول أن يمنح إنسان لآخر يعني دارا أو غيرها، ويقول إن تصرف فيها أو انتفع بها، وإن مت قبلي فإنها ترجع لي، وإن مت قبلك فإنها تكون لك. وقيل لها رقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر وينتظر موته ليحصل له ذلك الشيء الذي علق على موت صاحبه. وقد عرفنا أن وأنها كانت موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها، ولكنه نهى عنها إما نهي كراهة وإما نهي تنزيه، وذلك لما يحصل للإنسان الذي يفعل ذلك من الندم، حيث تصرف ذلك التصرف الذي قد يندم عليه، تصرف ذلك التصرف الذي قد يندم عليه، ولكن الحكم أنها إذا وجدت فإنها تثبت، وإن كان قد نهي عنها وأن تركها أولى، وأن الناس يمسكون أموالهم ولا يرقبوها، ولكنه إذا أرقب فإنها تكون للمرقب. وهذا من جنس النذر، النذر منهي عنه ولكنه إذا وجد يجب الوفاء به، النذر منهي عنه ولكنه إذا وجد يجب الوفاء به، وإنما نهي عنه لما يحصل لصاحبه من الندم، وكونه يخرج شيئا نفسه ليست مطمئنة إليه، يكون يعني كاره ويظهر منه المال وهو غير مرتاح وغير مطمئن، فكأنه على إكراه. والأصل فيما يخرج لله عز وجل أن يخرج طيبة به نفس الإنسان الذي يخرجه. وعقب ذلك بالعمرة، والعمرة هي أن يقول إنسان: منحتك هذا الشيء مدة حياتك. وقد يقول معه هو في حياتك وبعد وفاتك، يعني لك ولعقبك، وقد يقول هو لك مدة حياتك، وإذا مت فإنه يرجع لي، وقد يطلق ذلك فلا يقول لك ولعقبك، ولا يقول إن مت فإنه يرجع لي، وإنما يطلق. وقد عرفنا بالأمس أنه إذا قال لك ولعقبك فالأمر فيها واضح، لأن الكلام فيها يقتضي أنها خرجت من ملك الإنسان المعطي وصارت للمعطى له ولعقبه، فصارت من جملة المال الذي يورث عنه. وأما إذا قال إن مت قبلي فإنها ترجع لي، فهذه قال بها كثير من أهل العلم أن هذا الشرط يكون صحيحا وأنها ترجع، ومن أهل العلم من قال بأنها لا ترجع وأن هذا الشرط لا يصح ويلغو ذلك الشرط، وتكون كالمسألة الأولى تكون للمعطى ولعقبه. أما إذا أطلق وقال منحتك مدة حياتك وما قال لك ولعقبك ولا قال إن مت فإنها ترجع لي, فهذه أيضا فيها خلاف, وهي أوضح من المسألة الثانية في أنها تكون للمعطى أو المعمر الذي قيل له هي لك مدة عمرك وأطلق ولم يقيد. وكان وقد مر في الباب الذي قبل هذا خمسة أحاديث كلها تتعلق بالعمرة, وقد ذكرها في كتاب الرقبة خمسة أحاديث قبل هذا الكتاب في آخر الكتاب السابق الذي هو كتاب الرقبة, كلها تتعلق بالعمرة وليس فيها ذكر للرقبة. والمناسب أنها تكون في باب في كتاب الرقبة العمرة لأنها تتعلق بالعمرة, والذي في السنن الكبرى أن تلك الأحاديث الخمسة التي قبل هذا الكتاب هي في كتاب العمرة, وهو المناسب من حيث وضع الأحاديث, لأن الخمسة الأحاديث التي قبل ذلك كلها في العمرة, وإذا فوجودها في كتاب العمرة أنسب من وجودها في آخر كتاب الرقبة. وصنيع النسائي في كتاب السنن الكبرى وجعل الكتاب اللي هو كتاب العمرة قبل خمسة أحاديث من آخر كتاب الرقبة, يعني هو المناسب من حيث الوضع ومن حيث ألفاظ الأحاديث, ما دام أنه ميز الرقبة عن العمرة وجعل لهذه كتاب ولهذا كتاب, فالأحاديث التي في العمرة المناسبة تكون في العمرة ما تكون في الرقبة, لأنه ما ذكر معها رقبة وإنما ذكرت عمرة فقط, فالمناسب لها هو أن تكون في باب في كتاب العمرة. وصنيع النسائي في السنة الكبرى هو المناسب لوضع الأحاديث في أماكنها. ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث, يعني أنها تكون للمعطى ولورثته, يعني منها تكون له في حياته وبعد وفاته, بحيث يحل المرء الورثة بعد وفاته يحلون محله ويرثون ماله. فقوله هي للوارث أي أنها للمعطى ولورثته, لأن لها حكم الميراث في حق من أعطي, لأنه اختص بها, فتكون له في حياته وبعد وفاته تكون لورثته, تكون لورثته من بعده. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة للوارث. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, العمرة للوارث له أي ولعقبه. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود وهو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي وهو ثقة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر وهو بن قيس المدري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن المثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة للوارث. ثم أرد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للوارث أي تكون له ولعاقبه. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد. عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة للوارث. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي محمد بن عبيد الله. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض علي معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إيش؟ من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. من أعمر شيئا فهو لمعمره أي الذي أعطي إياه محياه وماته، يعني له في حياته وبعد مماته يكون لورثته. وهو مثل ما تقدم العمرة للوارث، العمرة للوارث يعني للمعمر وللوارث من بعده. ولا ترقبوا. نعم. ولا ترقبوا. فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. فمن أرقب شيئا فهو لسبيله، يعني أنه يمضي يعني لسبيله، بمعنى أنه يكون للمرقب في حياته وبعد وفاته ولا يرجع إلى المرقب، يعني سبيله سبيل الميراث. وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة فله سبيل الميراث أو سبيله سبيل الميراث، يعني معناه أنه خرج من المرقب وصار حقا للمرقب ولعقبه من بعده. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم. محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن معقل. عن معقل بن عبيد الله وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن عمرو بن دينار عن حجر عن زيد. عن عمرو بن دينار عن حجر عن زيد وقد مر ذكرهم. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وقد مر وهو بلفظ العمرة جائزة، يعني أنها إذا وجدت فإنها سائغة ولكنه منهي عنها والأولى عدم فعلها. والإنسان إذا أراد أن يمنح شيئا فليمنحه لفترة معينة ولا يقيد ذلك بالحياة والعمر، لا يقيد ذلك بعمره، وإنما يعطيها إياه عارية يستفيد منها ويستردها صاحبها متى شاء أو متى استغنى ذلك عنها. متى شاء يستردها، وذاك متى استغنى عنها يردها الذي هو المستعير. فهي منهي عنها، والنهي إما كراهة وإما تنزيها، ولكنها إذا وجدت فإنها جائزة ومعتبرة وثابتة وتكون للمعمر. نعم. قال أخبرني زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن زيد بن أخزم. عن زيد بن أخزم وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن الحجوري، عن عبد الله بن عباس. عن عمرو بن دينار، عن طاووس. عن طاووس، عن الحجوري، وهو حجر بن قيس، حجر بن قيس المدري الحجوري، هنا ذكره بلفظ الحجوري، وهو نفسه ذاك الذي تكرر ذكره، حجر بن قيس المدري الذي مر ذكره كثيرا في الروايات السابقة، هو الحجوري، يقال له الحجوري ويقال له المدري، وقد جاء ذكره هنا بنسبة الحجوري، وهو ذاك المتقدم. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو ابن بشير قال عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال. هارون بن محمد بن بكار بن بلال وهو صدوق، نعم، أخرج حديثه داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي والترمذي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد هو ابن بشير. سعيد هو ابن بشير وهو ضعيف، أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وكون في إسناده رجل ضعيف لا يؤثر، لأن الأحاديث التي مرت والتي ستأتي كلها دالة على ما دل عليه وثابتة، فكون هذا الإسناد فيه شخص ضعيف لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الحديث ثابت من طرق عديدة. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس قال بتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة والرقبة. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن طاووس، وهو بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والرقبة، أي أنه قضى بهما على أنهما للمرقب والمعمر، وسيأتي في بعض الأحاديث أنه قضى بهما بتلة، يعني معناه أنهما يستمران، أو أنهما يكونان للمرقب أو المعمر له ولعقبه من بعده، يكونان له ولعقبه من بعده. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، ثقة، أخرج حديث النسائي وحده. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة، نعم، البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن طاووس وقد مر ذكره. قال ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو بلفظ العمرة جائزة وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس مر ذكره. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي وقد مر ذكره. عن بسطام بن مسلم. عن بسطام بن مسلم وهو صدوق يخطئ. لا ثقة. ثقة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن دينار. عن مالك بن دينار وهو صدوق. نعم. أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبانا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة. ثم أورد النسائي حديث أثر عطاء بن أبي رباح وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة عن العمرة عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال أن يقول لصاحبه هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة فهو جائزة يعني هذا العمل أو هذه العطية أو هذه المنحة جائزة يعني مثل ما مر في مر في مثل ما مر في الحديث العمرة جائزة يعني أنها ثابتة يعني أنكم لو لم تأخذوا بعدم الفعل وفعلتم فإنكم وإن كنتم منهيون عن الفعل إلا أنكم إذا فعلتم فإن ذلك ثابت وسائغ وجائز وصحيح. ثم فيه أيضا تفسير الرقبة وتفسيرها مثل العمرة. قال أعطيتكها مدة حياتك وهذا يدل على ما قاله بعض أهل العلم أن الرقبة هي والعمرة على حد سواء ولهذا جمعهما بعض العلماء وجعلهما شيئا واحدا وبعض العلماء فرق بينهما وجعل الرقبة هي التي يكون فيها انتظار كل واحد منهما موت صاحبه لأنه سيرجع إليه وأما الرقبة فإنها تكون وأما العمرة فإنها تكون من المعمر وتكون من المعمر للمعمر في حياته إذا كان قد اشترط فترجع إليه على إذا مات على قول بعض أهل العلم أو له ولعقبه على قول بعض العلماء الآخرين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم. عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. مر في الإسناد الأول عرض علي. نعم. معقل بن عبيد الله عرض علي معقل بن عبيد الله. العرض هو القراءة على الشيخ هذا هو الأصل فيها يعني يكون الراوي أو الذي سيروي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ويقره فيروي عنه بذلك ويسمى عرضا ويسمى عرضا هذا هو العرض وهو القراءة على الشيخ وهنا قال عرض علي، وهذا يعني قرأ علي، يعني الشيخ قرأ على التلميذ وروى عنه بطريقة قراءة الشيخ عليه، لأنه قال عرض علي معقل ابن عبيد الله، عرض علي يعني معناه أنه قرأ عليه شيء، فالعرض هي القراءة، والأصل فيها أنها من التلميذ على الشيخ، يعني يقرأ أصلا من أصول الشيخ عليه أو فرعا مقابلا عليه، والشيخ يقره على ذلك فيرويه عنه بهذه القراءة، فيرويه عنه بهذه القراءة. والغالب أنه يعبر عنها بأخبارنا، عبر عنها بأخبارنا، يعني عند بعض العلماء الذين يفرقون بين حدثنا وأخبارنا، فيجعلون حدثنا لما كان مسموعا من لفظ الشيخ، وأخبارنا فيما كان مقروءا على الشيخ. ومن العلماء من يسوي بين حدثنا وأخبارنا فيطلقها في هذا وفي هذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. ثم أرد أن نسأل حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد، محمد المثنى مر ذكره، ومحمد هو غندر، محمد بن جعفر البصري الملقب غندر، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإذا جاء محمد المثنى أو محمد بن بشار يرويان عن محمد غير منسوب، أو جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب، فالمراد به محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر غندر هو المعني بهذا اللفظ الذي يذكر اسمه ويسمى المهمل في علم المصطلح، يعني حيث لا ينسب الشيخ ويكون محتملا لأشخاص يقال له المهمل، ولكن ذلك يعرف بالتلاميذ والشيوخ. والمعروف أن محمد بن بشار ومحمد المثنى إذا رووا عن شخص يقال له محمد وما نسبوه فهو محمد بن جعفر، وكذلك إذا جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر الذي هو غندر. عن شعبة مر ذكره، عن قتادة عن عطاء عن جابر، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. ثم ذكر النسائي هذا الحديث مرسلا من مرسل عطاء أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من أعطي شيئا حياته فهو له في حياته وبعد مماته. من أعطي شيئا حياته يعني من أعطي شيئا مدة حياته فإنه يكون له في حياته وبعد مماته يكون لورثته، فهو مطابق لما سبق المرة من الأحاديث. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان، مر ذكر الثلاثة محمد بن حاتم بن نعيم وحبان بن موسى وعبد الله المبارك، وكلهم مروزيون، وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب كتب الستة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته، يعني معناه أنه يملك يكون له في حياته وبعد وفاته ينتقل إلى ورثته، يعني فيه نهي عن الإرقاب والإعمار، وذلك لما يترتب عليه من الندم، ولكنه لو وجد وتم فإنه يصح ويكون للمرقب والمعمر في حياته ولورثتهما بعد وفاتهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج، محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان مر ذكرهما، وسفيان هو بن عيينة، وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عطاء عن جابر، عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج عن عطاء قال أنبانا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا فهو فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم، لا رقبة ولا عمرة، أي لا أي نفي بمعنى النهي، يعني لا ترقبوا ولا تعمروا، ولكن من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فيكون له ولورثته، وهو مثل حديث جابر المتقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة وصف بأن ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن جريج عن عطاء، وقد مر ذكرهما عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للآخر. ثم ورد النسائي حديث عبد ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل ما تقدم، وقوله يعني قول قال عطاء هو للآخر، أي المعطى، أي المعطى الذي هو المرقب أو المعمر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن محمد بن بكر، عن محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب، صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء ابن أبي رباح وقد مر ذكره في ساقط، هنا في سقط. وش هو؟ قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء. هذا وين موجود؟ من السنن الكبرى وتحفة الأشراف، موجود فيها؟ أيوه. لأن السنيد التي قبلها كلها ابن جريج يروي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت. إيش اللي عندنا هنا؟ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا في السنن الكبرى وتحفة الأشراف. ها؟ في السنن الكبرى وتحفة الأشراف. أي. طيب. إيش الإسناد؟ هنا عبيد الله بن سعيد عن محمد بن بكر عن عطاء. عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء. أيوة. يعني يضاف ابن جريج في الإسناد في الرواية عن عطاء. عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر. قد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبانا وكيع. انتهى حديث جابر اللي بعده. هذا حديث ابن عمر أيضا. نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبانا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقبة وقال من أرقب رقبة فهو له. ثم حديث ابن عمر. نعم. ثم أردنا سيح حديث ابن عمر من نهى رسول الله عن الرقبة. نعم. وقال من أرقب رقبة فهو له. وقال من أرقب رقبة فهو له، أي فالذي أرقبه إياه له فهو له، أي المعطى له هو له، أو الذي أعطي إياه هو له. والإسناد. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، عبدة بن عبد الرحيم صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجة. صدوق أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجة. عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.